الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيدي ولد آدم أجمعين، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا المجلس الخامس بعد ظهر هذا اليوم الأربعاء الخامس من ذي الحجة في عام 1437 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال الحديث موصولا في حجته عليه الصلاة والسلام، فقد بلغ المقام بنا وبكم في وقوفه صلى الله عليه وسلم عند الصخرات في عرفة مستقبل القبلة، وحبل المشاة بين يديه، رافعا يديه إلى صدره هكذا كاستطعام المسكين، يدعو ربه ويتضرع إليه. في موقفه ذلك سأله أناس من أهل نجد عن الوقوف بعرفة، فقد روى الخمسة من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه أن أناسا من أهل نجد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوف بعرفة، فقال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. في رواية عند الإمام أحمد: الحج حج عرفة، من أدرك عرفة فقد أدرك، أي أدرك الحج. في موقفه ذلك شك الناس هل كان نبينا صلى الله عليه وسلم صائما أم أنه مفطر، لأنه لماذا شك الناس هذا الشك؟ لأنه هو الذي أخبرهم عليه الصلاة والسلام عن فضل صيام يوم عرفة، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنتين الماضية والباقية. شك الناس هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة صائما، فأرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث المصطلقية زوجة عمه العباس واخت زوجته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنه، أرسلت إليه بقدح فيه لبن فأخذه عليه الصلاة والسلام، أخذ القدح حتى رفعه ورآه الناس ثم سمى بالله فشرب، فعرف الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا ولم يكن صائما، مع أنه الذي رغب الناس وحثهم على الصيام. ومن هذا أخذ الفقهاء رحمهم الله قولهم: ولا يستحب صيام عرفة للحاج بعرفة، فالحاج لا يستحب له أن يصوم يوم عرفة في عرفة لكونه حاجا، لأن الفطر أعون له على الدعاء وأقوى له على التضرع وسؤال الله جل وعلا. في موقفه ذلك سألوه عن الرجل الذي وقصته راحلته أو أوقصته راحلته، ومعنى وقصته أو أوقصته أنه سقط من على راحلته على عنقه فاندقت عنقه فمات، وكان الرجل محرما واقفا مع الحجاج في عرفة. فجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنهم وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل أوقصته راحلته فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبين، أي في إزاره وردائه، ولا تمسوه طيبا ولا تحنطوه. ومس الطيب بأن يجعل الطيب عليه، والحنوط وهو خليط من طيب يوضع في مغابنه كأذنيه وما خلفهما وإبطيه وجبهته وأنفه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، وفي لفظ لمسلم: ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فأفاد الحديث عدة أحكام: الأول أن المحرم يكشف رأسه ووجهه من الرجال، لأنه قال في هذا الرجل لما كان محرما: ولا تخمر، أي لا تغطوا رأسه ولا وجهه. فيه ثانيا أن المحرم إذا مات وهو محرم يكفن في ثياب إحرامه بالإزار والرداء. فيه ثالثا أن المحرم ممنوع عليه الطيب، حيث منع صلى الله عليه وسلم أن يطيب هذا الميت بطيب ولا بحنوط، مع أن المسنون في سائر الأموات من المسلمين أن يغسلوا وأن يطيبوا، فتغسيل الميت فرض كفاية وتطيبه من السنن إكراما لهذا الجسد للعبد المؤمن. إلا المحرم فإنه يغسل ولا يطيب. لماذا لا يطيب؟ لأنه ما زال محرما. فيه أيضا، وهي المسألة الرابعة، استدامة أحكام الإحرام للميت ولو بعد موته. إذا مات الميت انقطع تكليفه، ومع ذلك أمر عليه الصلاة والسلام بتكفينه في ثوبيه في إزاره ورداءه، ولم يقل كفنوه في ثيابه السحولية، أدرجوه فيها إدراجا كما يدرج الأموات من المسلمين، وأدام له عدم التطيب وعدم تغطية الرأس لاستمرار أحكام الإحرام على هذا الميت. وأبلغ ذلك وأعظمه وأعلاه وأجله يوم القيامة، يوم يأتي الناس فزعين هلعين خائفين وجلين، في يوم عظيم دهره، شديد حره، عظيم كربه، وهم في خوف وفزع وحر وقلق. يأتي هذا المحرم، هذا الحاج يأتي آمنا يوم القيامة، آمنا. ليس هذا فحسب، بل يأتي على رؤوس الناس يظهر أمنه بقوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. هذه حسن الخاتمة: مات في أثناء العبادة فبعث على ما مات عليه. ولهذا سلوا الله يا أخواني الخاتمة، سلوا الله الخاتمة الحسنة وحسن العاقبة، فإن العبرة والله هي بالخاتمة لا بالمنشأ. ولهذا لما شكا وأثنى، لما أثنى بعض الصحابة على رجل في غزو اليهود في وادي القرى أنه لا يترك شاذة ولا فادة إلا انتدب إليها. قالوا ما أجزى أحد منا اليوم كما أجزى فلان. قال عليه الصلاة والسلام وماذا؟ قالوا يا رسول الله لم يترك شاذة ولا فادة إلا انتدب لها. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال هو في النار. ليس العبرة بما يظهر للناس، وإنما العبرة بالبواطن والسرائر التي اختص الله جل وعلا باطلاعه عليها. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فقال رجل والله لأتبعنه، ظاهر صنيعه أنه فارس باذل مستبسل في سبيل الله، ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام هو في النار. قال فلما أصبح اتبعته، فعاد إلى ما كان لم يترك شاذة ولا فادة إلا انتدب لها، حتى إذا أثخنته الجراح وجزع من الموت أي سخط، وضع ذؤابة السيف بين ثدييه. ما ذؤابة السيف؟ طرفه الحاد. وجعل مقبضه على الأرض واتكأ عليه حتى خرج السيف من إيه؟ من ظهره. فرجع هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وهو مؤمن، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم وماذا؟ قال يا رسول الله هذا الرجل الذي لم يترك شاذة ولا فاذة إلا انتدب لها فعل كيت وكيت وكيت وكيت. قال صلى الله عليه وسلم واسمع إلى العبرة أيها المؤمن وانتبه، وليكن همك هو في تحقيق حسن الخاتمة. قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، وفي رواية إلا الموت إلا شبر، وفي رواية إلا الموت. فيسبق عليه الكتاب، أي كتاب؟ ما سبق به علم الله وكتابته. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها كهذا الرجل. وفي رواية مفسرة لهذه الرواية إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي أمامهم وأمام مشاهدهم، يعني في دائرة ماذا؟ الرياء والسمعة والعمل لغير الله، حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع أو الموت أو شبر. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار، وفي رواية فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الشأن ماذا؟ الخواتيم. ولهذا أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم رجال أضحى من النهار ثم دخلوا معه في الجهاد وفماتوا قتلوا شهداء ولم يسجدوا لله سجدا، عملوا بعمل أهل الجنة في خاتمة عملهم فأدخلهم الله الجنة ولم ينظر إلى ما كان من قبل ذلك من عملهم بعمل أهل الكفر وأهل النار. ولهذا يدعو الداعون في الدعاء المأثور اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها. فالعبرة بحسن الخاتمة. أدركت الوفاة الإمام أحمد بن حنبل، وهو في نزعات الموت سمع يقول بعد فغشي عليه، فلما أفاق سأله ابنه قال يا أبتي سمعناك تقول بعد فما بعد؟ قال إن الشيطان جاءني وقال فتني يا أحمد وحسافتاه، خلاص ما لي عليك سبيل يا أحمد، يريد أن يدخل فيه العجب والغرور والاغترار بعمله. فقال أحمد بعد ما بعد فتك، لئلا يعجب الإنسان بعمله أو بمدح المادحين له. هذا الرجل الذي وقصته راحلته في يوم عرفة قال صلى الله عليه وسلم فيه وهو الذي لا ينطق عن الهوى وأخبره الله بما كان من شأنه وشأنه في علم الغيب، والله يقول في آخر سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال عليه الصلاة والسلام فيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ما زال عليه الصلاة والسلام رافعا يديه يدعو ربه مظهرا له الفاقة والحاجة والمسكنة، مظهرا لربه الافتقار والضراعة برفعه أكف الضراعة إليه، رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، هكذا سقط خطام راحلته وهو رافع يديه فتناولها بيد والأخرى مرتفعة. لماذا يسمع صلى الله عليه وسلم ذلك بل ويعلمه أمته وهم ينظرون إليه وينقلونه عنه؟ ليعلمهم توحيد الله بالفعل وبالقول، فإن دعاء الله ورفع أكف الضراعة إليه إظهار للحاجة والفاقة والافتقار إليه سبحانه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، لأن الدعاء أجلى مظاهر العبادة وأظهر مظاهر العبادة، فقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أيها المصلي لأن الدعاء أجلى مظاهر العبادة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وجاء في السنن من حديث النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، لأنه أوضح صورها وأجلى مظاهرها. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وروى الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء مخ العبادة. قال الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ففيه ضعف لكن معناه صحيح. لماذا رفع يديه إلى صدره تحريا لإجابة الدعاء وطلبا لأن لا يرد الله عز وجل يديه صفرا، وهذا ما وعد به ربي جل وعلا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام حيث قال إن الله حيي ستير يكره أن يرفع عبده يديه إليه فيردهما عليه صفرا. ما زال يدعو ربه وهو الذي علمنا في يوم عرفة قوله خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما زال يدعو حتى في عشية عرفة، ما زال يدعو ربه ويتضرع إليه ويسأله، ولم ينقل لنا ماذا سأل النبي ودعا ربه، ليبقى الدعاء عاما، يدعو الإنسان بما يحتاج وبما يريد من خير الدنيا والآخرة. وفي هذا الموضع الشريف وفي هذا الموضع العظيم وفي اليوم الفضيل يدعو الداعون من حجاج وغيرهم، فالجميع يشتركون في الدعاء لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فيشمل لمن حج ولم يحج. لم يقل خير الدعاء في وقوفك في عرفة، وإنما قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، أي أنفع الدعاء توحيد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يستحب في هذا اليوم في دعائك أن تأتي بجوامع الأدعية. ما جوامعها؟ ما ذكرها الله لنا في القرآن وما علمناه رسولنا صلى الله عليه وسلم من أدعية الجامعة النافعة في سنته خير البيان. وإن أجمع أنواع الأدعية أيها الإخوة توحيد الله، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تقولها بلسانك وكنت قد اعتقدتها في قلبك وقصدك وجنانك، لو قالها بلسانه ولم يعتقدها بقلبه تنفعه؟ لا، والذي برأ السماء وبراني لا تنفعه. لو قالها بلسانه وخالفها بفعله وقوله فذبح لغير الله أو استغاث بسيده الميت المقبور لا تنفعه لا إله إلا الله. ومن أجمع الأدعية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهو الدعاء الذي قاله النبي بين الركنين في طوافه، وهو الدعاء الذي أثنى الله على المؤمنين من حجاجه في قوله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، ما همه إلا الدنيا، همه المال والجاه والمنصب والشهوة. من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم وهو أنت أيها المؤمن الموحد، أنت يا من حججت لله واتبعت في حجك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب سريع الجزاء، كل على وفق عمله. من جوامع الأدعية سؤالك الله العفو والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. من جوامع الأدعية: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. من جوامع الأدعية أن تسأل الله ما تحتاجه أنت ويتعلق به قلبك مما يجعلك مفلحا ناجيا في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا يا أيها الحجيج، يا أيها المسلمون، في عشية يوم عرفة، يوم ترتفع الأصوات بأنواع الدعوات، بمختلف اللغات والحاجات، هذا يسر وهذا يرفع، هذا يقرأ وهذا يذكر، هذا يهلل وهذا يدعو. يدنو ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا دنوا يليق بجلاله وعظمته لا يشبه دنو المخلوقين. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدنو ربنا تبارك وتعالى عشية عرفة إلى سماء الدنيا. ما معنى يدنو؟ أنت معناها ينزل، كما جاء الحديث في السنن ينزل ربنا تبارك وتعالى عشية عرفة، أي بعد عصرها وقبل غروب شمسها، إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته. ولله نزول في كل سنة مرة وفي كل ليلة، أما نزوله في كل ليلة ففي الثلث الأخير من الليل، يتعرض لعباده وأوليائه، يتحنن للمطيعين من عبيده. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل فيقول، أي متحننا متلطفا متعرضا لعباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. أنت أيها المهموم، وأنت أيها المغموم، وأنت يا من ضاقت عليك الدنيا، أنت يا من تجافى النوم عن مقلتيك هما وغما وكربا وأذى، هل قمت وتوضأت في الثلث الأخير من الليل وتعرضت لنفحات ربك وهو يتحنن إليك؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه حتى يطلع الفجر؟ كذلك يدنو وينزل جل وعلا في كل سنة عشية عرفة، ونزوله في عشية عرفة يزيد بأمر آخر خصوصية لمن وقف بعرفة لله. أتدرون ما هو الأمر الذي زاد به هؤلاء الواقفون؟ إنه مباهاة الله بهم ملائكته، يفخر الله بهؤلاء الحجيج، بهؤلاء الموحدين المؤمنين الذين انكسروا بين يديه فرفعوا له أكف الضراعة متأسين بنبيهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول جل وعلا مباهيا مفاخرا مادحا مثنيا على هؤلاء: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي، أنتم عباد الله، فحققوا لله العبودية تفلحوا وتكون من المباهى بكم يوم الأحد القادم إن شاء الله في يوم عرفة. يا ملائكتي، هؤلاء عبادي، أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم وربي صادق، ولو لم نشهدهم أشهدكم أني قد غفرت لكم. انصرفوا من أين؟ من عرفة، انصرفوا مغفورا لكم. يا لله، يا لرحمة الله، ما أعظمها والله من لحظات، وما أجلها من ساعات، وما أنفحها من البركات أن ينصرف عباد الله الحجيج من مشهد عرفة في صعيدها مغفورا لهم. فتقول الملائكة: وربي أعلم يا ربنا إن معهم فلانا جاء لغير ما جاءوا له، يا ربنا إن معهم فلانا جاء يطلب حاجة له، يطلب بعيرا، يطلب أمرا من أمور الدنيا، فيهب الله هذا العبد المسيء الذي جاء لغير ما جاءوا يهبه سبحانه لعباده وحجيجه الذين جاءوا حاجين. فيقول جل وعلا ممتنا وعاما بهذه الرحمة وهذه المغفرة: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ما زال عليه الصلاة والسلام رافعا يديه يدعو ربه، يلح عليه بالضراعة، يظهر له العبودية والحاجة والفاقة، يعلم ذلك أمته ليصنعوا مثله، ويدعو ربهم وحده لا شريك له. ومواقف السلف في هذا الموقف العظيم كثيرة وعديدة، لأن المقام لا يتسع، والشأن في هديه عليه الصلاة والسلام. سأذكر لكم موقفا واحدا لعل الله أن يحيي به قلبي وقلوبكم ويفتح له فؤادي وفؤادكم، فنستشعره في نحر يوم عرفة في حسن ظن بالله وصدق في الاعتماد عليه ورجائه الرجاء اللائق به سبحانه. حج إمام الحرم سفيان ابن عيينة المكي، وكان عالم مكة ومحدثها، وهو شيخ شيخ البخاري. حج 70 حجة ولا غرو، لأنه في الحرم. وسفيان كان يسمع منه أصحابه رواة الحديث وطلابه، يسمعون منه يدعو في يوم عرفة: اللهم لا تجعله آخر العهد بهذا المكان. في آخر سنة حجها لم يقل هذا الدعاء. هل هو ملل؟ أبدا. هل هو تكاسل؟ حاشا. فقال له أصحابه: يا أبا عبد الله، كنت تقول اللهم لا تجعله آخر العهد بهذا المكان الشريف، ولم نسمعك تقول هذا الدعاء وتلح به هذه السنة. فقال سفيان: إني قد استحييت من ربي. استحيا من الله عز وجل. فمات سفيان في تلك السنة. سمع سفيان بن عيينة، سمع الحجيج في عشية عرفة لما قاربت الشمس على الغروب، تحمسوا فرفعوا أصواتهم بالدعاء والبكاء والنحير والسؤال. فنظر إليهم وهم على هذه الحال، صعد فيهم النظر، ثم أرجع طرفه إلى أصحابه فقال: أترون لو أن هؤلاء، أي هؤلاء اللاهجون بالدعاء الملحون على الله به، لو أنهم وقفوا على باب تاجر من تجار الدنيا يطلبونه دانقا، أي فلسا من فلوس الدراهم، فإن الدرهم 22 دانقا، لو طلبوا تاجرا من تجار الدنيا مبلغا زهيدا دانقا يضعه عنهم، ما رأيكم؟ أيضع هذا التاجر هذا الدانق عن هؤلاء كلهم؟ قال: نعم يا أبا عبد الله. قال: والله للدنيا أحقر عند الله من دانق عند تاجر، وإن ربي لن يخيب لهؤلاء سعيهم ولا دعاءهم. نعم، هذا كله مبناه على حسن الثقة بالله، وعلى حسن الظن به، وعلى رجائه حق رجائه. وهذا هو الاعتقاد اللائق بالمؤمن، أن يكون بين جنبات صدره في حقه وتعلقه بربه سبحانه وتعالى، ولا يتوانى ولا يتكاسل ولا يقصر، بل يفعل فعل من غفر الله له كل ذنبه ما تقدم وما تأخر، يرفع إلى ربه أكف الضراعة، يظهر حاجته وفاقته ومسكنته إلى ربه، فلا يزال يدعو ويخص بدعوته والديه ويعم بها المسلمين أجمعين، لعل الله أن يستجيبها له فيفرحه ويحقق دعوته له في الدنيا والآخرة. تشكون ما يجري على إخواننا في فلسطين، وما تنتهك فيه المقدسات والحرمات في بيت المقدس، هذا مقام سفك العبرات، وهذا مقام الشكوى إلى رب الأرض والسماوات. أما العويل فنستطيعه، واللجلجة نحسنها، أما دعاء ربي واستنزال نصره فإن الشيطان قد استحوذ على أكثرنا أيها الإخوة. الكلام الكثير نستطيعه، نضع اللائمة على الحكام وعلى العلماء وعلى الناس، ما أسهل منه في ألسنتنا، أما أن تتجافى عن فراشك وعن مضجعك فتستنزل النصر من الله لإخوانك في فلسطين والشام والعراق واليمن وفي كل مكان، فما أشقه على كثير منا. جيد في رفع عقيرته بالهياط والكلام الكثير، أما العمل فهو أكسل ما يكون عنه، نرى نسمع جعجعة ولا نرى طحنا، كلام كثير وعمل قليل، هذا مقام سكب العبرات واستنزال النصر من رب الأرض والسماوات وطلب نجائه من الهلكات والظلمات. ما زال عليه الصلاة والسلام واقفا حتى غربت الشمس والناس ينظرون يريدون أن ينفروا، اعتادوا على النفرة من عرفة نهارا قبل غروب الشمس، ولكن إمامهم وقدوتهم وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتحرك من مكانه، بل لم يزل رافعا يديه يدعو حتى غربت الشمس وغاب القرص، قرص ايش؟ قرص القمر، ها؟ قمر ولا الشمس؟ وغاب القرص قرص الشمس وذهبت الحمرة قليلا، فحرك الإمام والسيد، حرك النبي والقائد صلى الله عليه وسلم، فحرك الناس، تزاحموا وتدافعوا لأنهم حركوا جميعا في كثرته في وقت واحد، فرأى ذلك عليه الصلاة والسلام ورأى تزاحمهم واندفاعهم، وكان إثر دعاء طويل وخشوع وضراعة، فشعر بيده أيها الناس السكينة السكينة السكينة السكينة، فليس البر بالإيضاع، ليس البر بالعجلة والإسراع. لماذا قال ذلك؟ لأمرين: أثر خشوع انعكس على سلوكه وعلى تصرفه وعلى حركاته وسكناته، وثانيا لئلا يؤذي بعضهم بعضا ويحطم بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعضا، بل إنه شد من خطام راحلته التي هو يركبها ويقودها شد من خطام راحلته حتى إن رأسها لا يصيب موضع رحله مورك رحله أي ما يعطف عليه رجله فإذا وجد لها فرصة نص لها وأرخى لها حتى لا يشق عليها. لماذا؟ يعلمنا بقوله وفعله ألا نؤذي الطائفين ولا النافرين ولا الساعين، لا نزاحمهم لا نؤذيهم لا نؤذي الرامين إذا رموا الجمار. أهم الكثيرين منا أنه رمى الحجر في الحوض، هذا همه، أخذ 180 درجة حتى يرمي، كأن المرمي أمامه شيطان. وغاب معنى الرمي وحقيقته في ذكر الله وتعظيمه وتكبيره عن قلبه. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. مضى يمشي والناس معه في سديم الليل، لا إضاءات ولا طرق معبدة ولا أنوار ولا غير ذلك، يمشون في الليل. في أثناء الطريق وقف عليه الصلاة والسلام، أوقف ليصلي؟ لا، وقف فبال ثم توضأ وضوءا خفيفا، بال لأنه كان مشغولا في وقوفه بالدعاء، وشرب اللبن واللبن مدر، وقف فبال ثم توضأ وضوءا خفيفا فجاء فركب على ناقته فقال له بلال مؤذنه الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك، لما لم يصلي في عرفة؟ لما لم يصلي في الطريق؟ رحمة وإحسانا بمن معه، فقال الصلاة أمامك، وهذه سنته صلى الله عليه وسلم. إذا سافر واشتد به المشي أخر الصلاة، وإذا حضرت الصلاة قبل أن يمضي صلى، حضر صلى مقيما ثم سافر، أردف وراءه من عرفة الحب بن الحب. من الحب بن الحب؟ أنت يا صاحب العمامة، قم واقفا، قم واقفا. أسامة بن زيد بن من؟ أسامة بن زيد بن من؟ ابن ثابت؟ أسامة بن زيد بن ثابت يغششونك، يكون حارثة حارثة الغشاشون هؤلاء. أنا أسأل هذا، ليش تجيب أنت؟ لأننا اعتدنا على الفوضى يا أخواني. أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه وعن أبيه، وهو الحب ابن الحب، أردفه وراءه. كم كان عمر أسامة وقتئذ؟ أتم 17 ودخل 18، مضى يمشي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على المزدلفة فأصعد الطريق أي ارتفع، فأرخى لناقته زمامها وخطامها حتى بلغ المزدلفة. أول ما وصل المزدلفة ماذا فعل؟ أمر بلالا فأذن، أمر بلالا فأذن، فما أتم بلال أذانه إلا وقد نزل الناس من على رحالهم وتتابعوا في وصولهم مباشرة، أمره فأقام، أقام لصلاة المغرب، فصلى المغرب 3 ركعات، صح؟ أكيد؟ أو ركعة ونصف؟ 3 ركعات، لأن المغرب لا تقصر. لماذا أقول ذلك؟ سيأتي من يقول كما قصرنا العشاء نقصر المغرب، وكما قصرنا العشاء نقصر الفجر. نعم، سيأتي من يقول ذلك. إذا متى؟ إذا جاء وقت لا يعرفنا الناس لا صلاة ولا صيام، صلى المغرب ثلاثا، فلما فرغ من صلاة المغرب أمر بلالا فأقام فصلى العشاء ركعتين. قال جابر رضي الله عنه: ولم يسبح بينهما. كيف ما سبح؟ يعني لم يتنفل، لم يصلي بينهما راتبة أو صلاة سنة. أين صلى المغرب والعشاء؟ عند المشعر الحرام، صلاها في أول منزله في طرف مزدلفة، ونام عليه الصلاة والسلام ورقد. وقد كان في بياته في المزدلفة أحكام وأخبار نرجئها إلى الدرس السادس بعد صلاة العصر إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كم بيننا الآن وبين عرفة؟ كم بقي من يوم؟ إحنا في الخامس، عدوا، بقي السادس والسابع والثامن والتاسع، ثلاثة أيام بأربع ليالي. فما أنتم صانعون في يوم عرفة؟ نعم، علمتم وفهمتم وعرفتم كيف صنع رسولكم صلى الله عليه وسلم. ماذا ستصنعون في يوم عرفة؟ هل ستهتم بالمكان والطعام والشراب والحافلة والقطار؟ أم أنك ستقوم في يوم عرفة موقنا أنك لن تقوم به بعد ذلك، وأنك ستري الله عز وجل من نفسك في عبادته وضراعته ودعائه وإظهار المسكنة له خيرا؟ عرفة أمامكم، فلا تندم بعد عرفة على تقصير فيها. من الآن وطن قلبك ونفسك وأحسن بالله ظنك وصحح بالله معتقدك وعظم بالله رجاءك، وأبشر من رب كريم، من رب رحيم، من رب غفور، من رب شكور، من رب مطلع، من رب يباهي بعبده الموحد ملائكته. ولا تكن من المحروم والمحرومين الذين يخسرون في يوم عرفة. إن المحروم يا أيها الإخوة من أدرك عرفة ثم خرج منه ولم يغفر له. نعم، هذا هو الله، هو والله الحرمان. نسأل الله ألا يحرمنا فضله ولا رحمته ولا رضوانه ولا كريم مغفرته، إنه سبحانه الغفور الرحيم. والله أعلم. وإلى ما تيسر من الأسئلة. هذه أسئلة الظهر ولا أسئلة؟ لا الآن، كل درس في وقته يا أخواني. قد الآن اليوم بعد الظهر. أي نعم. سائل يقول: أنا مسافر، إيه أعمل في الهدي لأنه ليس لي نقود؟ هل أصوم؟ إذا كان ليس عندك قيمة هذا الهدي ولم تجده فإنك عندئذ تصوم ثلاثة أيام في أيام الحج هذه، وتصوم الأيام السبعة إذا رجعت إن شاء الله إلى بلدك، لأن الله يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. والله أعلم. يقول: ماذا تقول عن رجل عمره 70 سنة يحلق لحيته؟ أقول: الله يهدينا ويهديه، لست عليهم بمسيطر، ليس لك إلا النصح، واحمد ربك أنك لم تكن كذلك، لكن لا تكن شامتا عائبا، وإنما كن ناصحا مشفقا. هكذا المؤمن. وسل الله لهؤلاء الهداية وعلمه باللين والرفق، فإن أخذ العلم فالحمد لله، وإن أظهر العناد وأظهر التحايل. الله حلق اللحية، إعفاء اللحية سنة، في علماء يقولون كذا، أبل له الحق بدليله، إن قبل فالحمد لله، وإلا فالهداية ليست بيدك. قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: لست عليهم بمسيطر ولا تشمت. احذر الشماتة، احذر المعيبة، تعيب أخاك فيعافيه الله ويبتليك. وأيضا فتش عن عيوبك، لك عيوب، لك معاصي، لك ذنوب، ولا سيما في الخلوات، بادر فنصح نفسك إليها. عمرك 70 أو عمرك 20؟ والله أعلم. أنا أخبرتكم أنكم أهل فوضى، تقولوا لي لا، في الدرس وتنادي أيمن، الله يخالف على المسلمين. ما هو الأفضل للمحرم؟ أن يحرم يوم السادس أو الثامن؟ ما هو الأفضل للمفرد؟ أن يحرم يوم السادس أو الثامن؟ وهل يجوز أن يطوف يوم التروية طواف القدوم أو طواف النسك قبل ذهابه إلى منى؟ المفرد أيها الإخوة الأفضل أن يحرم يوم الثامن إذا كان في مكة، فإن كان جاء من خارج مكة فليرجع إلى ميقاته الذي تجاوزه وليحرم منه. وكذلك المتمتع الذي حل من إحرامه يحرم بالحج متى؟ يوم الثامن. فإن كان المفرد من المقيمين في مكة أو من المتمتعين الذين أحرموا يوم الثامن في مكة فلا يجوز أن يقدم طواف الحج يوم الثامن. طواف الحج لم يحل بعد، وإنما يحل يوم العيد. فإن جاء المفرد من خارج مكة محرما من الميقات فيجوز أن يذهب مباشرة إلى عرفة أو إلى منى، ويستحب له أن يأتي إلى مكة ويطوف طوافا هو في حقه طواف إيش؟ القدوم. وإذا سعى بعده أغناه هذا السعي عن سعي آخر يكون بعد طواف الإفاضة، والله أعلم. لماذا لا يعين المؤذنون الأندى صوتا في الحرم؟ ومن قال إنهم ليسوا أندى صوتا؟ ولماذا يقتصر الأذان على كبار السن الذين هم ليسوا أهلا للأذان؟ ما شاء الله، حكمت عليهم خلاص. أبشرك أن الأقصى تتحرر بهذه النفسية والعقلية. أكثر المؤذنين شباب يا أخواني، أكثرهم شباب، ومنهم من أمضى في الأذان 40 أو 50 سنة. اتق الله وعرف قدرك، واترك لماذا ولماذا، واشتغل في عيوبك أنت إن أردت نجاة وصلاحا، والله أعلم. من جاء سائحا إلى مكة وكان ينوي بداخله العمرة في ضمن برنامج الزيارة والسياحة ولم يحدد موعدا للعمرة، فمن أين ميقاته الذي يحرم منه؟ هل هو ميقات بلده أم يحرم من داخل مكة وقت تنفيذ نيته بالعمرة؟ ميقاته ميقات بلده أو الميقات الذي مر عليه؟ نفرض أنه جاء من مصر زائرا وسائحا في الرياض، فمر الرياض ثم جاء من الرياض إلى مكة، حكمه حكم أهل الرياض، يحرم من الطائف. نفرض أنه جاء من أين؟ من أمريكا، سائحا وزائرا للمدينة وما حولها، فميقاته عندئذ ميقات من؟ أهل المدينة. إذن من الميقات الذي مر عليه باتجاهه إلى الحرم. فإن جاء داخل مكة وهو ناوي العمر، نقول ارجع إلى ميقاتك الذي تجاوزته وأحرم منه، والله أعلم. لقد رأيت من المصلين الآن يفرشون المصليات متلاصقة حتى ضيعوا تسوية الصفوف واتجاه القبلة ووضع الأمتعة. ليس لك عليهم إلا النصح، إذا رأيتهم قد أضاعوا القبلة أو قطعوا الصفوف، انصحهم باللين ولا تضربهم ولا تخاصمهم، باللين إن قبلوا وإلا أديت ما عليك، والله أعلم. هل النظر في الكعبة وفي المصحف فيه أجر؟ النظر إلى الكعبة إذا كان لتؤدي العبادة، لتعرف جهتها، تنظر إليها قبل أن تصلي ثم تكبر وتضع يديك وتضع نظرك في الأرض، هذا لك فيه أجر، لأن نظرك إلى الكعبة حتى تحدد قبلتك. أما تنظر للكعبة تتفرج عليها ما فيها أجر. أما إذا نظرت إليها معظما هذا البيت، مستشعرا أنه حرم الله وكعبته، أنك تعبد صاحبها وربها، فلك فيها أجر. النظر للمصحف نظر من غير تلاوة لك أجر النظر، فإن تحركت شفتاك أو لسانك بالتلاوة زاد الأجر أضعافا مضاعفة، فبكل حرف واحد حسنة، والحسنة بكم؟ بعشر، إلى أضعاف كثيرة، والله أعلم. علي دم وأنا قادر على الفدية وقادر على الصيام، فأيهما أولا؟ ابدأ بالفدية، فمن كان قادرا على الفدية لم يجز له أن ينتقل إلى الصيام، والله أعلم. هل يجوز لرجل أن يصلي في مكان في المسجد ثم يأتي غدا ويقول هذا مكاني قم منه؟ نعم، إذا كان معه صك لا مانع، والمسجد بيت أبوك، أشهد الله صليت في هذا المكان، فإن أردته إيتي غدا مبكرا. أما تأتي تقيم الناس منه تقول هذا مكاني، ليس لك ذلك، وهذا من الظلم، من الظلم والتعدي، واحذر أن تظلم وتتعدى على عباد الله في بيت الله، بل وفي حرم الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. هل نردد مع الإقامة كما نردد مع الإمام؟ وماذا نقول عند قوله قد قامت الصلاة؟ نعم أيها الإخوة، نردد مع المؤذن إذا أذن، ونردد معه إذا أقام الصلاة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن فقولوا مثل ما يقول، والمؤذن يؤذن ويقيم. فإذا قال حي على الصلاة، حي على الفلاح، ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب إذا قال قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ماذا نقول؟ نقول زيه، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. وإذا قال الصلاة خير من النوم، نقول مثله، الصلاة خير من النوم. ومن الناس من يقول إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، قال أقامها الله وأدامها، من أين جبت ذلك؟ جابه من تقليده غيره، ولم يأتي عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. ما هي السنة القبلية والسنة البعدية لصلاة الجمعة؟ الجمعة ليست كالظهر، فليس لها سنة قبلية، ولا بين الأذانين، أذان الجمعة الأول وأذان الجمعة الثاني، وإنما للجمعة سنة بعدية. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سنة الجمعة البعدية، إن صلاها في المسجد صلى 4 ركعات، ثنتين ثنتين، وإن صلاها في بيته وهو أفضل يصليهما كم؟ يصليهما 2 ركعتين. أما الظهر فسنته القبلية 4 ركعات والبعدية 4 ركعات، ويجوز 4 قبل و2 بعد، ويجوز 2 قبل و2 بعد. كلا هذه الصور الثلاث جاءت بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام في السنن الرواتب، والله أعلم. هل الوضوء بماء زمزم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم. وهل الرش على الرأس والمسح على اليدين ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله أعلم. لكن زمزم لما كان ماء مبارك أذن في الوضوء منه وفي أن يغسل منه وجهه ورأسه، وأعظم ذلك أن يشرب منه. سيأتينا إن شاء الله في سياق حجة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما قدم يوم العيد فطاف بالبيت 7 أشواط طوافا، طواف إيش؟ الإفاضة. وكان اليوم حارا أو باردا؟ حارا. وقف على بني عبد مناف، على بني عبد المطلب، على العباس وأبنائه وأبناء إخوانه ومعهم مواليهم، ينزعون من بئر زمزم يسقون الحجيج لأنهم عطاش في أيام حارة. فقال عليه الصلاة والسلام: انزعوا، انزعوا بني عبد المطلب، انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يدهمكم الناس وأن يتكاثروا عليكم لنزعت معكم ولوضعت هذا على هذا. وضع الحبل على كتفه ونزع معهم من البئر، لأن سقاية الحجاج وإطعامهم من عظيم القربات، فجزى الله من قام بذلك إكراما لوافد بيته من حجيجه، والله أعلم. أعطني أعطني أعطني. نعم. هل يجوز للمقيم بالمملكة أن يحضر لمكة فجر الجمعة ويعمل العمرة ويتمتع ويحرم مرة أخرى يوم السبت للحج؟ نعم، يجوز للمقيم ولغير المقيم إذا كان مر الميقات وأحرم منه، والله أعلم. نحن من فلسطين المحتلة، أعاده الله عاجلا إلى حوزة الإسلام والمسلمين. قال: ومعنا الكثير من كبار السن. السؤال: هل يجوز أن نجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع بعد أيام التشريق؟ الجمع يا إخواني من فلسطين ويا إخواننا الحجاج هو بين الصلاتين، ليس بين الأطوفة. ما الذي يجمع بينهما؟ الصلاتان، الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء في حال السفر. أما الطواف لا يجمع بينه وبين غيره، وإنما يجوز لكم ولنا ولجميع الحجاج أن يؤخروا طواف الإفاضة حتى يفرغوا من أعمال الحج، سواء في آخر أيام التشريق أو بعدها، ثم يطوفوا طوافا بنية الإفاضة، بنية الإفاضة، ثم يسعوا بعده سعي الحج إن لم يكونوا قد سعوا، ثم بعد ذلك يسافرون مصحوبين بالسلامة، ولا يلزمهم أن يعيدوا طوافا آخر للوداع. لماذا؟ لأنه صدق عليهم وصح منهم أنهم جعلوا آخر عهدهم بالبيت الطواف. أما أن يطوف طوافا ينوي به إفاضة ووداع في آن واحد فلا، لأن الطواف بنية واحدة، والطواف الركن هو طواف الإفاضة. والله أعلم. يقول: إذا فعلنا ذلك فطفنا وسعينا، فهل معنى ذلك أننا جعلنا آخر عهدنا بالبيت الطواف أم السعي؟ نعم، إذا طفتم ثم سعيتم بعده فقد جعلتم آخر عهدكم بالبيت الطواف، والسعي تابع للطواف غير مستقل عنه. والله أعلم. هل يجوز ذبح الهدي وإعطاؤه للعمال الذين يعملون في المملكة حيث إنهم جاءوا من بلادهم لطلب الرزق؟ نعم، إذا ذبح الإنسان هديا جاز أن يأكل منه، وجاز أن يهديه، وجاز أن يتصدق به كله. ونبيكم عليه الصلاة والسلام كم ذبح من البدن؟ ذبح 100. 100 تكفي عن كم واحد؟ 100 تكفي عن 100؟ أنت صفر في الحساب. ويأتي ناجح في الرياضيات ويقول 100 عن 100، كيف يكون هذا؟ 100 عن 700، لأن البدنة عن 7. ذبح 100 عنه وعن علي فقط، فأخذ من كل بدنة بقطعة بقطعة، وجمعت له في قدر فطبخت، فشرب من مرقها ولحمها. طيب أين باقي البدن؟ تركه للناس يقتطعون ويأكلون. فيجوز أن تعطي العمال وغير العمال، حتى الأغنياء يجوز أن تعطيهم. هذا في لحم الهدي، أما في الفدية فلا يطعم منها شيئا، ولا الكبدة، حتى الكبدة ما يذوقها هديا بالغ الكعبة. واضح يا أخواني؟ والله أعلم. هذا السؤال يتكرر في كل مجلس وأنا ألغيه، ويأتي السؤال: ما حكم زواج المسيار؟ ما هو زواج المسيار حتى نعطيك حكمه؟ زواج المسيار أكثر من 20 صورة، فحدد صورته لنبين عن حكمه، عن حكمه. وأظنك يا أخي بعيد عن أهلك وتحلم الليل والنهار، فأكثر الصوم إذا كنت لا تستطيع الصبر. والله أعلم. هل يجوز أن أعين عملا صالحا وأسأل الله أن يقبضني عليه؟ هذا غير جائز، لأن فيه تحكم وفيه تطاول على الله عز وجل. إذا قلت: اللهم اقبضني وأنا أصلي وأنا أطوف وأنا كذا، ولكن سل الله حسن الخاتمة، سل الله حسن الخاتمة. لكن إذا مر عليكم حديث الذي وقصته راحلته، أو حديث المجاهد في سبيل الله، فلا مانع أن تسأل الله الشهادة في سبيله، وتسأل الله عز وجل مثل ما لهذا الذي أوقصته راحلته. والله أعلم. قرأت بعض الباحثين وجدت أنه يضعف حديث صيام يوم عرفة، ويقول: لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، فهل هذا صحيح؟ هذا لا يعرف كيف يستمد السنة، لا يعرف كيف يستمدها. وقد بلين ببعض هؤلاء المتعالمين إذا رأى الناس أقبلوا على سنة وطاعة ذهب يشككهم فيها، يبدو أن في نفسه مشكلة. إذا رأى الناس مقبلين على خير وعلى سنة ذهب يشككهم، فيقول: النبي ما صام 6 من شوال، وما صام يوم عرفة. نقول: لا يعنينا فعله، إنما يعنينا قوله، لأن الله تعبدنا بقوله، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التشريع، وفعله تشريع لكن قد يحتمل الخصوصية، فحسبنا قوله صلى الله عليه وسلم ثم لا نبحث صام أو لم يصم، لأننا يكفينا قوله وهو الذي قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، وهو الذي سئل كما في صحيح مسلم في حديث صحيح رواه مسلم عن أبي قتادة لما سأله الرجل عن صيام يوم عرفة قال أحتسب على الله أن يكفر السنتين الماضية والباقية، ما قال انتظر حتى ترى أنا أصوم ولا لا تصوم. يكفينا هذا القول وهذا الأجر بالترتيب عليه. واضح يا أخواني؟ والله أعلم. امرأة نصحناها بعدم النقاب وهي محرمة فتنقبت، أي لبست النقاب. لا يا أخي، ما هو بالنقاب، النقاب ماذا علي؟ إذا نصحتها وبينت لها فالحمد لله، لكن عرفها أن النقاب لا يكون للمحرمة بإظهار العينين، وإنما يجب عليها الحجاب في حضرة الرجال الأجانب، تحتجب في وجهها إذا حضرت في الحرم وفي الطرقات وعند الرجال الأجانب، وإذا كانت مع النساء وحدهن فإنها تكشف عن ماذا؟ عن وجهها. والله أعلم. بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يغطي رأسه، بالعمامة أو بالخمار أو بالقلنسوة؟ وهل ثبت عنه الصلاة بدون غطاء الرأس؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يتميز بلباس يميزه عن العرب، وإنما لبس في بدنه وعلى رأسه ما كانت العرب تلبسه، فلم يشتهر عنهم بلباس. لبس صلى الله عليه وسلم العمامة، وعمائم العرب أنواع، وصلى عليه الصلاة والسلام بدون غطاء رأس لما كان محرما صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. هل يجوز أن أغير المهنة في الجواز والبطاقة كي أتمكن من الدخول إلى مكة بثمن أقل؟ الله أعلم. أعمل في التجارة ولدي جزء من المال مستثمر، ومن مالي الخاص اشتريت سيارة تعمل لصالح العمل، هل أحدد راتبا للسيارة يخصم من الربح؟ إذا كان العمل عملك فنعم، وإذا كان العمل لغيرك فلا بد أن تخبرهم وتعلمهم، فإن قبلوا وإلا لم يجز ذلك لك. والله أعلم. سائل يقول ليس معي إلا ثمن الهدي، فصمت بدل الهدي من أجل أن أنفق النفقة التي معي للطعام والشراب والمواصلات إلى رجوعي إلى بلدي، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك، لأن هذه النفقة هي مما تحتاجه، وأنت والحالة هذه غير واجب للهدي، فيجوز أن تنتقل إلى بدله وهو الصيام. والله أعلم. سائل يقول كنت أطوف ونسيت أن أستقبل الحجر في أحد الأشواط فطفت، فهل طوافي صحيح؟ ومن قال إن لك إنه يجب أن تستقبل الحجر؟ ليس استقبال الحجر لا من سنن الطواف ولا من شروطه، وإنما هو الذي السنة أن تشير إلى الحجر وأنت مستقبل تلقاء وجهك، لا يلزمك أن تقف في محلات الحجر وتستقبله بسائر بدنك كما يفعله الكثيرون، هذا ليس سنة وليس من شروط الطواف، إنما حسبك الإشارة إليه بيدك. والله أعلم. كيف يكون الدعاء على الأموات في صلاة الجنازة أو في غيرها، لا سيما وقد جاء في الحديث أن النبي قال اللهم اغفر له وارحمه؟ هذا الحديث في الدعاء على الميت سمعه عوف ابن مالك الأشجعي رضي الله عنه، قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ميت فسمعته يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله اللهم دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. يقول عوف: فتمنيت أني أنا مكان هذا الميت. هذا الدعاء الذي يكون بعد التكبيرة إيش؟ الثالثة. فإن كان الأموات جماعة اجمع، إن كانوا اثنين ثني، فإن كان الميتان اثنين اللهم اغفر لهما وارحمهما، إن كانوا جماعة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وإن كانت أنثى اللهم اغفر لها وارحمها، والحمد لله. وكذا في الدعاء، إذا دعوت ونويت بدعائك نفسك والمسلمين اجمع الدعاء، اجمعه اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وهكذا، والله أعلم. أو تفرده في أوله ثم تجمعه في آخره، اللهم اغفر لي وارحمني وانصرني، وفي آخر دعائك تقول لي ولجميع المسلمين، والله أعلم. قدمت من بلدي وأديت العمرة متمتعا، وأعود بإذن الله بعد انتهاء الحج في اليوم 14 من ذي الحجة، وأريد أن أعمل عمرة لأمي الميتة، فهل يجوز أن أقوم بعملها الآن أم أتعجل في الرمي وأوديها العمرة لها بعد ذلك؟ أدي العمرة بعد فراغك من الحج ولا تتعجل، ما دام أن سفرك يوم 14 يمكن أن تتعجل يوم 13 وتذهب مباشرة إلى الحل وتأتي بالعمرة ما يؤذن العشاء إلا وقد فرغت من عمرتك ليلة 14. والأفضل من هذا كله أن تدعو لأمك، أدعو لها في حجك وفي صلاتك وفي طوافك، وهذا أفضل من أن تنشئ لها عمرة جديدة، والله أعلم. هل يجوز الدعاء يوم عرفة من الكتاب أو من دليل الأدعية إذا كان هذا الكتاب موثوقا والأدعية فيه أدعية صحيحة ليست أدعية شركية فيها توسلات واستغاثات بالسادات والأولياء والمقبورين؟ فإذا كانت الأدعية صحيحة جاز ذلك، وأنا أقول لكم ما الحاجة إلى ذلك؟ ادعو الله بحوائجك أنت، فإنه ما تحتاجه قلبك متعلق به في دعوته، أما مجرد تقرأها من كتاب وقلبك لاهي عنها وغافل عنها ما دعوت الدعاء الذي أراده الله منك، والله أعلم. أنا سأضحي في بلدي إن شاء الله، أي لا يمكنني أن أخذ من شعري ولا من أظفاري. السؤال: متى أحلق شعري؟ تحلق شعرك للحج بعد أن ترمي الجمرة يوم العيد، سواء ذبح أهلك الأضحية في بلدك أو لم يذبحوها، لأن حلق شعرك من النسك من واجبات الحج. أما قص أظافرك والأخذ من شعرك الآخر في شاربك وفي إبطيك وفي عانتك فلا تأخذ شيئا حتى تعلم أنهم قد ذبحوا الأضحية في بلدك، والله أعلم. سائل يقول: أفيدكم أني دخلت مكة في 12 من شوال وأحرمت من أبيار علي في المدينة وعملت عمرة، ثم في آخر شوال عملت عمرة ثانية وعندي النية أن أحج، ماذا علي وماذا أفعل؟ يظهر من سؤالك أن عمرتك في وسط شوال وفي آخره لا علاقة لها بحجك، فإن أردت أن تحج وناوي التمتع إيت بعمرة أخرى، وإلا جاز لك أن تقرن بين الحج والعمرة في إحرام واحد، وجاز لك أيضا أن تحج حجا مفردا، والله أعلم. هل يجوز أن أعدد النية في صيام النافلة كان أصوم يوم الاثنين والخميس بنية الاثنين والخميس، وكذلك إذا وافق الأيام القمرية. إذا صمت الاثنين وقد وافق الاثنين يوم بيض، الثالث عشر والرابع عشر أو الخامس عشر، تصومه بنية البيض ووافق أنك صمت الاثنين، اجعل نيتك نية المحددة، نية الأيام البيض، فيجمع لك أنك صمت البيض وصمت يوم الاثنين. كمن دخل المسجد وهو قد توضأ، هل يصلي ركعتين بنية ركعتي الوضوء أو يصلي ثنتين للوضوء وثنتين تحية المسجد؟ يصلي ركعتين ينوي بهما إيش؟ ركعتي الوضوء، وصدق عليه أنه صلى قبل أن يجلس فلا يلزم بتحية المسجد. لكن لا تجمع في العبادة بين نيتين، والله أعلم. سائل يقول: عندنا رجل في بلدنا يوجد عليه قضية مخالفة مباني بدون ترخيص، ثم ذهب لأحد المحامين فقال: آخذ منك ما أدري 50,000 جنيه ولا 5,000 جنيه، ها؟ إيش؟ أكيد 50 اشترك، ها؟ أعرف أنك أنت السائل. دفعا للخلاف 5,000,000 جنيه. طيب، يقول: فقال: آخذ منك مبلغا. فقلت له: أنا أمامي من يخلصها ب3,000 جنيه. وأخذ مني المحامي الخاص لي مبلغا بسيطا 500 جنيه. فهل هذا المبلغ المتبقي 2,500 جنيه يجوز أخذها من صاحب القضية طبقا للاتفاق أم لا؟ الله يا أخي، هذا السؤال قانوني ليس سؤالا شرعيا، فارجع به إلى الأنظمة في بلدكم. إذا كانت هذه غرامة لمخالفة تصاريح البناء وأنت تدفع مبلغا للمحامي ليلف ولك ويدور، أو يعطي رشوة يخلصك من الغرامة، فما دفعته سواء كان 5,000 أو 500 أو 50,000 أو 5,000,000 فهي رشوة، ولعن الله الراشي والمرتشي والرائش. ولا حاجة إلى تطويل ولا إلى تكثير، والله أعلم. يقول أحد المشايخ يقول: إن الصلاة في المسجد الأقصى مثل باقي المساجد، ويقول: إن الصلاة في المسجد الأقصى 500، أنه حديث ضعيف. والله يا أخي، كل واحد يتحمل قوله، أما أنا فأتيت لكم بالحديث الذي جاء في الصحيحين: صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، وصلاة في مسجد النبي ب1,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة. هذا هو مبلغ علمنا، والله أعلم. نعم. ما معنى أو ما حكم تسويد اللحية مع الدليل؟ تسويدها أن يصبغها بالصبغة السوداء حتى تكون اللحية بدل أن تكون بيضة أو شهبة تكون سوداء، هذا تسويدها. وتسويد اللحية من تسويد الشعر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسويد الشعر. ففي الصحيحين أنه جيء لرسول الله بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان رأسه كالثغامة أبيض، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا وغيروا هذا وجنبوه السواد. فبقي الحديث على عمومه، والله أعلم. ما حكم الأضحية عن الميت؟ فقد وجدت في بعض الكتب أن فيها خلافا كثيرا. صحيح، اختلف العلماء رحمهم الله في التضحية عن الأموات، والقول الراجح فيها أن الميت إذا أوصى أن يضحى عنه وكان له تركة وله مال وله سبيل وله وقف يدر مالا فيجب إنفاذ وصيته. إنسان أوصى بعمارة أو بأرض أو بزرع ولها غلة، وأوصى في هذه الوصية أن يضحى عنه أو عن والديه، فيجب أن تنفذ الوصية إذا كان لها ريع، فمن لم ينفذها فإنه آثم، لقول الله جل وعلا في الوصايا: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ثانيا، إذا أوصى الميت وصية ثم نفذت الغلة، ليس هناك مورد لهذه الوصية، بيته بيع، مزرعته بيعت وذهبت الغلة، فيستحق لورثته أن ينفذ الوصية استحبابا لا وجوبا. أوصى في وصيته جدكم أن يذبح عنه أضحي عنه وعن والديه وذهبت الغلة، يستحب استحبابا ولا يجب وجوبا على ذريته ذلك، وإنما يستحب أن يذبحوا ذبيحة مستقلة بنية أضحية جدهم. الحالة الثالثة: أن يموت أبوك أو جدك أو أمك أو جدتك ولا توصي، وتريد أن تبرها أنت وتريد أن تنفعها أنت بالأضحية، فضحي أضحية واحدة عن أهل بيتك الأحياء والأموات، تدرك بهذه السنة وتدرك بها نفع ميتك، ولا تفرد له أضحية مستقلة وهو لم يوصي بها، والله أعلم. هذا خلاصة هذه المسألة التي وقع فيها الخلاف الكثير، والله أعلم. سائل يقول: ما حكم لبس النعال التي تغطي الأصابع وهو محرم؟ نرجو التفصيل في صفة النعل الذي يلبس في الإحرام. أحسن شيء يا أخي امشي حافي وريح بالك، امشي حافي وريح بالك حتى ما تدع بابا للوسوسة. ويلبس المحرم ما شاء من النعال إلا ما ستر جميع قدمه إلى كعبيه، تسمى إيش؟ الجزمة والبوت والكندرة وإيش؟ الكرشي، الكوتشي، الكوتش يعني، وأنكم غرائب أنتم وأساميكم. يلبس ما شاء من النعال، الممنوع ما ستر جميع القدم من أصبعه إلى كعبيه، هذا الممنوع. أما ما غطى أعلى القدم وفتح آخر الكعب فلا مانع، لبس نعالا بلاستيكية لا مانع، لبس نعالا من جلد لا مانع، لبس نعالا مشخلة مخرقة لا مانع، مشى حافيا لا مانع، فلا تشددوا فيشدد الله عليكم، والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز للحجاج أن يفعل 7 أطواف في كل يوم؟ نعم يجوز إذا كان المطاف غير مزدحم، وإذا كان مزدحم فلا تأتي 7 أطواف. ووسع على إخوانك المسلمين. من كان في مكة فما هي أفضل أنواع الحج في حقه؟ إفراد أم تمتع أم قران؟ هذه اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، وأصح الأقوال فيها وهو الراجح أن الأفضل هو التمتع لمن كان من أهل مكة أو كان من غير أهل مكة، والله أعلم. والإمام أحمد يقول: لا يجب على أهل مكة التمتع لأنهم لا تجب عليهم العمرة، فإن الإمام أحمد يرى أن العمرة لا تجب على أهل مكة، وإنما تجب على الآفاقيين من غير أهل مكة. والقول الصحيح أن العمرة، أن التمتع هو الأفضل لأهل مكة ولغيرهم، لأنه الفعل الذي تمناه نبينا عليه الصلاة والسلام، ولأنه أكثر الأفعال الحج أعمالا. والله أعلم. ما تعبتم يا أخواني؟ ما؟ إني أرى تعبا على وجوهكم، لا تقولوا ما تعبنا. أي نعم. ولهذا نختصر يا أخواني إلى 5 أسئلة تعدها علينا، ترى بعض الناس يغالطنا. هل بعض التابعين أفضل من بعض الصحابة؟ الصحابي لا يبلغه أحد في فضله، لا يبلغ أحد فضل الصحابة، لكن قد يكون بعض التابعين مستجاب الدعوة، وكونه مستجاب الدعوة لا يعني أنه أفضل من الصحابي. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ورضي الله عن عمر، قال: سيقدم عليكم رجل من قرن، هو أويس القرني، حبسه عن الهجرة، حبسه أن يهاجر بره بأمه، فإن لقيته يا عمر فاطلب منه أن يستغفر لك. فجاء أويس القرني مع وفدهم القرنيين، وكانوا متجهين إلى البصرة، فلقيه عمر وأكرمه وتعرف عليه وأخبره بالحديث، وقال: استغفر لي، فاستغفر له، ثم هرب أويس لئلا يفتن بالناس. من أفضل، أويس أو عمر؟ بإجماع المسلمين عمر، لكن قد يكون من التابعين من هو مستجاب الدعوة، ولا يعني بذلك أنه أفضل من الصحابي، فالصحابة لا يلحقهم أحد بالفضل. يقول أخونا هناك: طيب ما هو الدليل على أنه لا يسبق أحد الصحابة بالفضل؟ الدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، أفضل الناس. من الناس؟ اليهود ناس، والنصارى ناس، وقوم نوح ناس، وقوم صالح الناس، الناس من آدم إلى أن تقوم الساعة. كنا نقول والرسول صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، أفضل الناس أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. ولهذا تسمعون أهل العلم يقولون وأن أفضل أتباع الأنبياء صحابة رسول الله لهذا الحديث. إذن لا يلحق أحد فضل الصحابة مهما بلغ في عبادته وزكائه ونقائه، إلا من؟ إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والله أعلم. سائل يقول: هل المتمتع يمسك عن قص شعره وأظافره إذا ترك مالا لأهله ليضحوا عنه؟ نعم، إذا ترك الرجل، الأب، الزوج ترك مالا عند أهله وولده ليذبح الأضحية، فإنه يمسك هو، لأنه هو في الحقيقة من؟ المضحي، فيمسك عن شعره وظفره. كم باقي؟ طيب. يقول: ما هي العلة في الجمع والقصر في أيام مزدلفة ومنى؟ هل علة تعبدية أم أنها من المناسك؟ أما منى فلا جمع فيها بين الصلاتين، وأما عرفة ومزدلفة فيجمع في عرفة بين المغرب والعشاء، وفي مزدلفة بين الظهر والعصر. يا أخواني، نعم، يجمع في عرفة بين الظهر والعشاء، بين الظهر والعصر، وفي مزدلفة بين المغرب والعشاء. تمام، أنتم كذا. والجمع بينهما هل هو لأجل النسك أو لأجل السفر؟ اختلف فيها العلماء، والصحيح أنه لأجل النسك، لأنه حج مع النبي أهل مكة وأمرهم وأذن لهم بالجمع والقصر، وأذن لهم في يوم منى بالقصر، ولم يقل أتموا يا أهل مكة، لأنه لما صلى بهم في فتح مكة صلى وقصر الصلاة، فقال أتموا يا أهل مكة فإننا قوم إيش سفر أي مسافرون. فالصحيح أن العلة لأجل النسك والتوسعة على المسلمين. وقد اجتهد بعض أهل العلم كما اجتهد به أمير المؤمنين الخليفة الحي عثمان رضي الله عنه، فأتم الصلاة في منى متأولا أنه مقيم في مكة، وخالفه في هذا الصحابة، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه الجميع: والله ركعتان متقبلتان أحب إلي من أربع. ومع هذا صلى خلف عثمان الرباعية أربع ركعات. فسأله الكوفيون أتباعه وأصحابه: لا ترى الجمع، لا ترى الإتمام، فلماذا أتممت؟ قال: الخلاف شر، الخلاف شر، لأنه خلاف على أمير المؤمنين الذي تأول واجتهد. والله أعلم. سائل يقول: من فاته رمي يوم الحادي عشر من أيام التشريق بسبب العمل، متى يرمي؟ يجمع رميه مع رمي الثاني عشر، فيجمع في يوم الثاني عشر عن يومين، عن الحادي عشر والثاني عشر، إذا كان المانع له عن رميه يوم الحادي عشر هو العمل الذي لا يتيح له أن يرمي لا في النهار ولا في الليل. أما إذا كان العمل يتيح له أن يرمي ليلا أو نهارا فليبدأ بالرمي بعد الزوال أو يؤخره إلى الليل. فإن كان عمله يتطلب تواجده في مكان عمله كطبيب في المستشفى ومراقب على أجهزة المراقبة، فإنه يجمع رمي يومين في يوم واحد كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم رعاة الإبل في عهده. والله أعلم. واحد. سائل يقول: إذا مات قريب للمرأة هل يجوز لها أن تحزن عليه فوق ثلاثة أيام؟ الحزن لا يرتبط بالأيام إذا كان محله القلب، الحزن إذا كان محله القلب لا ينتهي به 72 ساعة. نعم. أما إظهار الحداد بأن لا تلبس الجميل الثياب، أو لا تتعطر، أو لا تغتسل، تظهر الحداد على ميتها، فإنه لا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يحد على قريب فوق ثلاث ليال إلا المرأة على من؟ على زوجها، إلا المرأة على زوجها فقط. أما الحزن فإنه لا ينضبط لا بيوم ولا بساعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شيخ علي لو سمحت، كرمت الشيخ، الله يبارك فيك شيخ، لو سمحت، أنا ما أعلم لازم وانت بتصلي في الحرم شوية حد شوية يا شباب الله يجزاكم خير يا شيخ. ها شوية. انا قلمت صفر وما اعلم. ما عليك شيخ، والله حضرتك اضرب صيد في بلدي يا شيخ. ها وانا بصلي في الحرم كيف اشم الهواء؟ ما باقي الا تصلون هنا في بلدي يا شيخ.